تفضل سائل. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف؟ اي نعم. لو سمحت بعد اسال حضرتك سؤال. تفضل. الله يخليك. دروس ساعة الصلاة انا بننسى. ها؟ ساعة ما نقوم بنصلي. ايه. بيجي علي السهو في الصلاة. نعم. يعني مثلا لو صلي العصر انا ما ساعات ما اعرف اربع ركعات ولا ثلاث ركعات. اجعلها ثلاث ركعات. العصر هو اربع ركعات. العصر اربع ركعات واذا شكيت. ايوة. صليت اربع ولا ثلاث. ايوة. وليس عندك ترجيح. ايوة. اجعلها ثلاث. ايوة. وتأتي بركعة رابعة. مم. ثم تسجد للسهو قبل ان تسلم. احسن الله اليكم وبارك فيكم.